طيب سيقول السفهاء. وأيضا الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. فسوف يأتي وما سوف على استقبل على التنفيذ تدل على المستقبل، أي من ارتد منكم وخرج عن دين الله عز وجل راه مستقبلا الله عز وجل سيفعل هذا الفعل، أي سيأتي بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. نعم إلى آخر الآية مفهوم هذا؟ طيب إذا على كل حال السين وسوف علامتان من علامات الفعل ويختصان بالفعل المضارع يدخلان عليه وحده ويدلان على ماذا؟ يدلان على التنفيذ. وما هو التنفيذ؟ هو الاستقبال. جيد. إن الفرق بينهما إلا أن السين أقل استقبالا من سوف، إلا أن السين أقل استقبالا من سوف. فمثلا إذا قلنا سننتهي من الدرس مثلا بقي النهاية الدرس ربع ساعة مثلا، ولكن إذا قلنا سوف ننتهي من الدرس شحال غادي يكون بقي؟ ربما ساعة مثلا ربما ساعة ثانية. إذا فالزمان ديال سوف أكثر من زمان السين، وزمان السين أقل من زمان سوف. فهمتم هذه النقطة؟ إذا هنا ما هو يدلان على الاستقبال، يدلان على التنفيذ، لكن دلالة السين على الاستقبال أقل من دلالة سوف عليه، ودلالة سوف على الاستقبال أكثر من دلالة السين. مفهوم هذا؟ ولذا قال الشارح إلا أن السين اسمع إلا أن السين أقل استقبالا من سوف، أقل استقبالا من سوف. مفهوم هذا؟ طيب ثم الآن غادي يعطينا أمثلة. قال فأن السين فنحو قوله تعالى سيقول السفهاء من الناس، أي سيقولون هذا مستقبلا. أيضا سيقول لك المخلفون، أي الذين تخلفوا عن الجهاد. وأما سوف مثل يلا فنحو قوله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ولسوف يعطيك هذا في المستقبل، المستقبل البعيد يعني في الآخرة. ولسوف يعطيك ربك فترضى، أي أو مثل آخر سوف نصليهم نارا، سوف نصليهم أي ندخلهم نارا. ونشك أن الدخول للنار في يكون في الآخرة في المستقبل البعيد. سوف نصليهم نارا أيضا أيضا سوف يؤتيهم أجورهم، سوف يؤتيهم أي يعطيهم أجورهم. مفهوم هذا؟ إذا هذه الكلمة كلها يقول يعطيك نصليهم يؤتيهم، هذه الكلمة كلها أفعال أم أسماء أم حروف؟ أفعال. وما دليلكم على أنها أفعال؟ دخول السين أو سوف عليها. مفهوم هذا؟ أي هنا هذه السين سوف دخلت على الماذا أم على المضارع؟ على المضارع. وعلى ماذا تدل؟ على التنفيذ. ما هو التنفيذ؟ هو الاستقبال. وقد علمنا أن السين تدل على الاستقبال أقل من دلالة سوف عليه. قلنا أنا سألتكم قلت هل دخلت على الماضي أم على المضارع؟ فقلتم دخلت على المضارع. أعطينا مثال إذا دخلت على الماضي سين وسوف دخلت على الماضي، أعطينا مثال. لا يمكن، نعم أنا لا يوجد. فالسين وسوف لا يدخلان على الماضي وإنما يختصان المضارع. إذا هذه العلامة الأولى، العلامة الثانية، العلامة الثالثة. هل بقينا بالعلامات؟ واحدة وهي تاء التأنيث الساكنة. قال الشارح فيها أما تاء التأنيث الساكنة فتدخل على الفعل الماضي دون غيره، فتدخل على الفعل الماضي دون غيره. مفهوم هذا؟ اسمع ترى حتى مش التاء دائما تملكت دون عن التأنيث، لما كاين تاء اللي كتدل على التأنيث وكاين تاء اللي ما كتدلش على التأنيث. مفهوم هذا؟ فمثلا إذا قلنا تالله هذا هذه علاش كتدل؟ على القسم. طيب وإذا قلنا قالت هذه التاء علاش كتدل؟ على التأنيث. جيد. إذا قلنا فاطمة أو خديجة هذه التاء علاش تدل؟ على التأنيث كذلك. طيب إذا تاء أولا كتنقسم إلى قسمين، تاء تدل على التأنيث وتاء لا تدل على التأنيث. أي ثم تاء التأنيث تنقسم إلى قسمين. فما هذا جيدا؟ تاء التأنيث تنقسم إلى قسمين، قسم ساكنة كتكون عند السكون، وقسم متحركة كتكون عند الحركة. مفهوم؟ فمثلا إذا قلت قالت، أكلت، شربت، هل تأتيت ولا لا؟ تاء التأنيث ساكنة أم متحركة؟ ساكنة. إذا قلت فاطمة، خديجة، هل تأتيت ولا لا؟ ساكنة أم متحركة؟ متحركة. إذا التاء اللي غادي نتكلم عليها الآن اللي هي علامة من علامات الاسم، هل تاء اللي هي علامة من علامات الفعل، هل هي تاء هذه التاء مطلقا أم تاء التأنيث؟ تاء التأنيث. هل تاء التأنيث مطلقا أم ساكنة؟ ساكنة. لذا قال المصنف رحمه الله وتاء التأنيث الساكنة، فالفعل يعرف بقد والسين وسوف ذي وتاء التأنيث الساكنة. طيب هل تاء التأنيث الساكنة علامة من علامة الفعل؟ إذا وجدناها وجدت في آخر علامة من علامة الفعل، هذه تكون في الآخر، قد يكون في الأول، سين يكون تكون في الأول، سوف كذلك تكون في الأول، لكن التأنيث الساكنة أين توجد؟ توجد في الآخر من الفعل. طيب هي إذا وجدت مع كلمة في آخر كلمة نحكم على تلك الكلمة لأنها فعل، لكن هل تدخل على نوع واحد من الأفعال أم تدخل على الفعل على نوع واحد؟ أم تدخل على نوعين؟ على نوع واحد، كما أن السين سوف يدخلان على نوع واحد، كذلك التأنيث تدخل على نوع واحد. ما هو هذا النوع الذي تدخل عليه؟ الفعل الماضي. فتدخل على الفعل الماضي دون غيره، أي لا تدخل على المضارع ولا تدخل على الأمر. مفهوم هذا؟ طيب لماذا يؤتى بهذه التاء؟ هذه التاء التأنيث علاش كنجيبوها؟ ما فائدة الإتيان بها؟ فهمنا؟ الغرض منها الدلالة على أن الاسم الذي أسند هذا الفعل إليه مؤنث. فمثلا إذا قلت تحجبت المرأة، مفهوم؟ تحجب، تحجب هذا الفعل ماذا يدل؟ يدل على التحجب. مفهوم هذا؟ على فعل الحجاب. هذا الفعل التحجب من مسندنا؟ أين لي؟ تحجبت المرأة من مسندنا؟ للمرأة. هل المرأة مؤنث أم مذكر؟ مؤنث. إذا قلنا طالعات الشمس، طالعات الشمس، طلع على شكل على الطلوع، مفهوم؟ هذا الفعل الطلوع من سندنا للشمس، الشمس مؤنث أم مذكر؟ مؤنث. إذا قلنا نجحت التلميذة، نجح على شكل من سندنا النجاح، تلميذة مؤنث أم مذكر؟ دائما أن تاء التأنيث يأتي بها لغرض من الأغراض، وهو لندل أو لندلل على أن الاسم الذي أسند إليه هذا الفعل، الاسم الذي أسند إليه هذا الفعل هو اسم مؤنث وليس بمذكر. مفهوم هذا؟ نعم. وإذا قال الشريح والغرض منها الدلالة على أن الاسم الذي أسند هذا الفعل إليه مؤنث، سواء أكان فاعلا نحو، سواء كان هذا الاسم فاعل نحو قالت عائشة أم المؤمنين، قالت عائشة أم المؤمنين، قال على شبن على القول، هذا القول من سندنا عائشة، وعائشة مؤنث ولا مش مؤنث؟ أي نعم، فهي أم المؤمنين. نعم. أم كان هذا الاسم مؤنث؟ كان نائب عن الفاعل. فرش، فرشت دارنا بالبسط، البسط الجمع بساط، البساط هي الحصير، فرشت دارنا بالبسط، فرش على شبن على الفراش. طيب هذا الفراش من تسلم للدار، والدار يذكر أن مؤنث، مؤنث رجاء هنا نائب عن الفاعل، والفرق ما بين الفاعل والنائب على سياتي في محله إن شاء الله. مفهوم هذا؟ إذن على كل حال أن تأتأنيث الساكنة علامة من علامة الفعل وتختص بالدخول على أو تختص بالفعل الماضي توجد في آخر الماضي. إذا هذه الأمثلة التي تقدمت عائشة دارنا أو أقول قالت فرشت قال وفرشت هذان كلمتان فعل أم اسم الحرف؟ فعل. وما الدليل؟ وجود تاء التأنيث الساكنة في آخر هذه الكلمة. مفهوم هذا؟ ثم الإمام غيبي ناحو قاعدة هل تاء التأنيث كلها شنو فيها؟ قلنا فيها تاء التأنيث ساكنة أما المتحركة ماشي علامة من علامة الاسم، تاء التأنيث المتحركة عفوا ماشي علامة من علامة الفعل، وإنما تكون على الاسم فاطمة هاية اسم مجيبا عبدة، ولكن أنت تتكلم على تاء التأنيث ساكنة. قال المراد أنها ساكنة ساكنة في الأصل لنا أي لما تبعث تبعث ساكنة، والمراد أنها ساكنة فإن في أصل وضعها، أما إذا تحركت لعارض من العوارض فلا يضر حلش لتبعث ساكنة. يقول الله عز وجل قالت خروج عليهم قالت امرأة العزيز ليوسف اخرج عليهم أي على النسوة واعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهم. قال الأصل قالت اخرج عليهم قالت اخرج عليهم وهكذا قرأ بعض القراء، ولكن بعضهم قرأ هكذا قالت اخرج عليهم قالت اخرج عليهم. إذا هبت الآن الساكنة مش ساكنة ليست ساكنة الآن متحركة قالت قالت. إذا الآن هذه ساكنة ليش ساكنة؟ ليست ساكنة إنما هي متحركة، فحركتها الآن أي أصلية أم عارضة؟ عارضة. أما الأصلية له السكون، الأصل قالت ولكن لما التقى ساكنان قرينا القاعدة إن ساكنان التقيا اكسر ما سرق وإن يكن لمن فحذفه استحق. يحيجك الناس الله أكسرك شوية الموشي ماشي ترمك الناس. قالت خرج عليهم كذلك إذ قالت امرأة فرعون الأصل قالت قالت امرأة فرعون هذا الأصل، فلما التقى ساكنان كسرنا التاء لالتقاء الساكنين، الساكنان التقيا اشتعل كسر ما سبق، إذا التقوا الجزء السكون كسر ما سبق. طيب ما فيش أنا نقول قالت سمعوا قالت ساكنة مش ساكنة ساكنة جيد اخو اخو الخاء قالت اخرج الخاء ساكنة مش ساكنة ساكنة جيد. اذا هذا ساكنة مش ساكنة قد تقولين انها الساكنة بينهما همزة الوصل بينهما الهمزة، نعم صحيح بينهما الهمزة، ولكن الهمزة فاصل ضعيف لا يؤثر فاصل ضعيف لا يؤثر، كنعتبر ما كنعتبرش بهمزة الوصل كنعتبره مطلقين. إذا التاء ساكنة والخاء تخرج ساكنة تلقوا مع بعضكم، فجاءت القاعدة إن ساكنان التقيا تلقوا زوج أش نعمل النون انكسره انكسره. نعم كذلك قالت امرأة قالت التاء الأولى ساكنة والميم من امرأة ساكنة فالتقى ساكنان، قرأنا القاعدة إن ساكنان التقيا أش نعمل كثير ما سوت كسر التاء فهمنا؟ أيوة نعم. كذلك قالتا أتينا طائعين قالتا أتينا طائعين هنا التقت ساكنان أولا قالت السكن الأول السكن الثاني فين هو؟ هو هذا الألف قالتا قالتا فهمنا؟ التاء ساكنة والآلف لكن الأمانة هنا التاء كتحمل ولا كتحملش؟ عندكم الألف بعد التاء ولا لا؟ أيوة هذا الألف هذا كيسمى حرف المد ساكن حرف المد ايش؟ إذا فالألف ساكن والتاء ساكنة، فنقرأ القاعدة ونقول إن ساكنة التقى ايش من نعمله؟ لا ما كاينش حليف إن ساكنة إن ساكنة التقى يكسر ما سرق وإن يكن لينا حتى يكون ديك السابق لين عن غير حفظه، أما الآن السابق ماشي لين فليست من حروف اللين ايش نعمل الآن؟ القاعدة تقول اكسر ما سرق، لكن الآن إذا كسرنا هذا التالي الالف ما غيصيرش الالف، لان الالف بعد الكسره يكون ولا ما يكونش؟ الالف بعد الكسره ما يكونش، وعليه ما كسرناش فتحنا. هذه الفتحه علاش؟ من اجل سلامه الالف، باش يبقى الالف سالم. مفهوم هذا؟ اذا قلنا قالتا ما قلناش قالتي، قالتي نعم، لان لو قلنا قالتي لو كسرنا التاء الالف ما غيبقاش غير التقليديه. مفهوم هذا؟ على كل حال الذي يهمنا الان هو ان التاء الان متحركه ولا مش متحركه؟ قالت خرج عليهم، قالت امرأة فرعون، قالت الآن متحركة ولا مش متحركة؟ متحركة. إذا فين السكون ديالة؟ السكون ننظر لأصلها، تاء التأنيث الساكنة أي في أصلها. أما إذا تحركت لسبب من الأسباب بسبب التقاء الساكنين فلا يهمون ذلك. مفهوم هذا؟ ولذا قال الشارح والمراد أنها ساكنة في أصل وضعها، فلا يضر تحريكها لعارض التخلص من التقاء الساكنين، في نحو قوله تعالى قالت خرج عليهم، قالت خرج عليهم، إذ قالت امرأة فرعون، قالت أتينا طائعين. مفهوم هذا؟ جيد. على الخلاصة قال ومما تقدم، أي من هذا البحث دندني دندني فيتانا، ومما تقدم يتبين لك أيها الطالب أو لك أيتها الطالبة أن علامات الفعل التي ذكرها المصنف على ثلاثة أقسام. ومما تقدم يتبين لك أو لك أن علامات الفعل التي ذكرها المصنف تنقسم على ثلاثة أقسام. قال على ثلاثة أقسام: قسم يختص بالفعل الماضي، ياك، قسم يختص بالفعل الماضي، شكون هو؟ وهو تاء التأنيث الساكنة، يلا، قسم يختص بالفعل الماضي وهو تاء التأنيث الساكنة، وقسم يختص بالدخول على المضارع وهو السين وسوف، وقسم يشترك بينهما وهو قد. فهمتوا بخلاصة من هذا الشيء اللي تقدمنا سابقا؟ يعني نستطيع نقول ان العلامات ديال الفعل اللي ذكرها المصنف على شحال كتقسم؟ على ثلاثة: قسم خاص بالماضي، قسم خاص بالمضارع، قسم مشترك بينهما. شحال هذه الاقسام؟ ما هو القسم الذي يختص بالماضي؟ فالتأنيث الساكنة. ما هو القسم الذي يختص بالمضارع؟ السين وسوف. ما هو الذي يشترك بينهما؟ قد. مفهوم هذا؟ أي نعم. طيب شحال قلنا عندنا من الأفعال؟ ثلاثة أفعاليات. جيد. الماضي عرفنا أن العلامة ديالو وهي تاء التأنيث وقد كذلك. والمضارع عرفنا أن العلامة ديالو وهو سين وسوف وقد كذلك لأنه كندخل حتى عليه. أما الأمر عرفنا العلامة ديالو ولا ما عرفناش؟ المصنف ما ذكرش العلامة ديال الأمر. مفهوم هذا؟ ما ذكرش العلامة ديال الأمر. إذا لماذا نعرف الأمر؟ المصنف ما ذكرهاش لأسباب عدة لا علينا فيها. لكن الشارح بندنا في هذا وتكلم على هذا فقال: وقد ترك علامة فعل الأمر وهي دلالته على الطلب مع قبوله ياء المخاطرة أو نون التوكيد. مفهوم؟ وهذه خلنا نذكرهاش المصنف ما ذكرها الشارع قصنا نفهمها إن شاء الله. قال لكم فعل الأمر ايش غنعرفوا أنه فعل فعل وأنه فعل الأمر. غنعرفوا جوج حاجات. مفهوم؟ فعل الأمر سمعنا جيدا. فعل الأمر نعرفه بشيئين. الشيء الأول دلالته على الطلب. مفهوم هذا؟ دلالته على ماذا؟ على الطلب، حالة دلالة ديالها على الطلب. إذا قلت أنا اطرد، ياك، اسكت، تكلم، اجتهد، استيقظ، لما اقول هذا الكلام هذا ماذا اش نكون فعلت؟ طلبت فعلا ام لا؟ نقول قد طلبت. اذا قلت اكتب طلبت من المخاطر الكتابه. اذا قلت اسرد طلبت منه ان يسرد. اذا قلت اجلس طلبت منه الجلوس. إذا قلت استيقظ طلبت منه الثقة. مفهوم هذا؟ إذا فعل الأمر يدل على ماذا؟ يدل على الطلب، كذا ولا لا؟ يدل على الطلب، هذا الشيء الأول. الشيء الثاني اللي كنعرفوا به فعل الأمر يقبل ياء المخاطرة أو نون التوكيد. يقبل ماذا؟ يا المخاطبة أو ننتقد. حالة المخاطبة لما كنا نقول اقتل كنا نوجه هذا الأمر للمذكر ليحيى المحنتين، لكن لما نوجه هذا الأمر للمؤنثة نقول اكتبي، اجتهدي، اجلسي، استيقظي، انتبهي. هذا الفعل هذا قبل ياء المخاطبة لما نقول ياء المخاطبة يعني قبلنا من اللي كان خاطر بها المؤنثة، قبلنا ياء الياء اللي كان خاطر بها المؤنث. اجلس اللي خاطر المؤنث اش تقول؟ اجلسي، اكتبي، اقرائي، انتبهي، تحجبي، الى غير ذلك. مفهوم هذا؟ اذا فعل الامر نعرفه ببلالته على الطلب وبقبوله ياء المخاطبة او ننتقد. ننتقد خلاص اكتب، اذا بغيت تعطيه ننتقد تأكد هذا الامر اش تقول؟ اكتبن، اكتبن، صردن، اجلسن. مفهوم هذا؟ تكلمن. مفهوم هذا؟ اي نعم. اذا هذه الحاجات كنعرفو فعل الامر اولا ببلالته على الطلب، ثانيا قبوله لياء المخاطبة او ننتقد. فهمتم هذا؟ ولذا قال الشارح وقد ترك علامة فعل الامر وهي دلالته على الطلب مع قبوله ياء المخاطبة او ننتقد، نحو قم واقعد واكتب وانظر. فان هذه الكلمات الاربع دالة على طلب حصول القيام والقعود والكتابة والنظر، تفهم؟ مع قبولها ياء المخاطبة في نحو قومي وقعودي، أو مع قبولها ننتقد في نحو اكتبن وانظرن إلى ما ينفعك، اكتبن وانظرن إلى ما ينفعك. مفهوم هذا؟ أي نعم. نعم. وش خاصة بالفعل الامر بين النسوان بين المذكر؟ لا منهما نعم. امرا فمثلا اذا بغيت تخاطب المذكر تقول هكذا انظرن، واذا بغيت تخاطب المؤنث تقول انظرن. تقول انظرن. نعم. فهمت هذا؟ اي نعم. ثم اعطى اسئلة، يعني الأسئلة كالتالي: ما هي علامات الفعل؟ ما هي علامات الفعل؟ شنو هي؟ هنا المجموعة في قول المصنف والفعل يعرف بقد والسين وسوف تأتي السكنة. جيد. إلى كم قسم تنقسم هذه العلامات؟ على ثلاثة أقسام. مثلا طيب قسم مختص بالفعل الماضي، وقسم بالفعل المضارع، وقسم مشتاق به. ما هي العلامات التي تختص بالفعل الماضي؟ يتاء تأنيث ساكنة. جيد. كم علامة تختص بالمضارع؟ يعني شحال من العلامات تختص بالمضارع؟ جوج، سين، وسوف. ما هي العلامات التي تشترك بين الماضي والمضارع؟ قد. ما هي المعاني التي تدل عليها قد؟ ما هي المعاني التي تدل عليها قد؟ في الفعل الماضي تدل على تحقيق او التقريب، واذا كانت واذا دخلت على المضارع تدل على تقليل او التكثير. جيد. على اي شيء تدل تاء التأنيث الساكنة؟ على اي شيء تدل تاء التأنيث الساكنة؟ نعم. على ان الفعل الذي اسند اليه هذا الفعل هو مؤنث. نعم. ما هو المعنى التي تدل عليه السين وسوف؟ التنفيس. ما معنى التنفيس؟ الاستقبال. جيد. وما الفرق بينهما؟ نعم، السين أقل استقبالا من سوف، وبعبارة أخرى وسوف أكثر استقبالا من السين. نقول هل تعرف علامة تميز فعل الأمر؟ ما هي هذه العلامة؟ دلالة على الطلب أولا، ثم قبوله لياء المخاطرة أو المستقبل، هكذا. نعم، مثل بمثالين لقد أدلت على التحقيق. قلنا بعدين، قلنا بعد الظهر. مثل بمثالين لقد أدلت على التحقيق. يلا أعطينا جزء الأمثلة. القد تدل على التحقيق، قد خرج الإمام، أو قول قد فهمنا الدرس. عشان محقق لمش محقق، محقق ياد يكمل فهم فهمت الدرس. جيد، قد فهمنا الدرس. هلا مثل بمثالين تكون قد فيهما دالة، تكون فيهما قد دالة عن التقرير. هلا نعم نعم، قد انقضى شهر شعبان، أي قرب يعني ينقضي. مثل ثاني، قد انتهى الدرس، أي قد قرب أن ينتهي. مفهوم؟ جيد. مثل بمثالين تكون قد في أحدهما دلة على التقريب، وفي الآخر دلة على التحقيق. هذا مثل ما أعطيناهم أمثلة. مثل بمثالين تكون قد في أحدهما على التقليل، وتكون في الآخر دلة على التكثير. يلا أعطينا قد تدل على التقليل، أعطينا مثال قد تدل فيه على التقليل. ما لك شيء هذا؟ يعني كل حال قد ينجح الكسول، هذا بيلا ينجح. شنو هذا بنت الباليد من كاسولك؟ شوفوا شحال أخرى، كان شحال أخرى؟ عاد جاوبون على الأسئلة. جيد، بقى ربما يكون المثال عند شي وحدة. عندكم شي مثال؟ قد تدل على التقليل. ها؟ قد يصير البطيء، نعم. قد يتحد المسلمين في الصيام، قد يتحدون، قليل اتحادهم قليل. لك وأيضا عن التكثير فلش، قد يقتل المجاهدين، لأن هنا ينظر فيها تدل على قد تدل على التقليل وقد تدل على التكثير. مثل بمثال واحد تحتمل فيه أن تكون دلة على التقليل أو على التكثير. هو هذا غير استقلال. مثل بمثال واحد تحتمل فيه أن تكون دلة على التقليل أو التحقيق. وين في هذا المثال متى تكون دلة على التحقيق ومتى تكون دلة على التقليل؟ نعم، قد غربت الشمس. هنا قد تكون تدل على التقريب، وذلك إذا قيل هذا المثل قبل طلوع الشمس، قبل غروب الشمس عفوا. لا تكون تدل على التحقيق إذا قيل هذا الكلام بعد غروبها. أي نعم. ثم قال تمرين هو هكذا، ميز الأسماء والأفعال التي في العبارات الآتية، وميز كل نوع من أنواع الأفعال مع ذكر العلامات التي استدلت بها على اسمية الكلمة أو فعليتها. مفهوم؟ وهذا يعطينا عبارات. والمطلوب من الطالب هو يبين الاسماء اللي تذكرت هنا، ويبين ايضا الافعال. وكل اسم عرفه يقول العالم ديالو كان تقدم، وكل فعل عرفه يقول العالم ديالو باش عرفه. مفهوم هذا؟ نعم. العبارات هي هكذا، قال الله عز وجل: ان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه، لا، ان تبدوا خيرا او تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. إن تبدو خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. وأيضا: إن الصفاء والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. قال عليه الصلاة والسلام: ستكون فتنا القائد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من السائل. من تشرف لها، من تشرف لها تستشرفه، ومن وجد فيها ملجأ أو معادا فليعده. مفهوم هذا؟ إذا هذه الكلمات أو هذه العبارات وهذه السياقات أخرج لنا منها الأسماء والأفعال، وأعطي لكل نوع دليل من الأدلة. مفهوم هذا؟ جيد. ثم قال: والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل.